الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فنسأل الله أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا، ونسأل الله أن لا يخرجنا من رمضان إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لا تبور، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. هذا هو لقاؤنا المتجدد إن شاء الله في نفس الموعد في كل ليلة من هذه الليالي المباركات مع نداءات الرحمن لأهل الإيمان. نسأل الله أن يمسكنا بالإيمان حتى نلقاه، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. وتكلمنا في الليلة الماضية بفضل الله عن أن كتاب الله جل وعلا حوى بين آياته 90 نداء أو نحو من 90 نداء: يا أيها الذين آمنوا. شرف الله جل وعلا بهذا النداء أهل الإيمان، و أهل الإيمان اصطفاهم الله واختارهم، وهذا الخطاب لهم، غير أهل الإيمان لا علاقة لهم بذلك. أهل الإيمان الله جل وعلا لما أنعم عليهم بالإيمان وأنعم عليهم بالهداية ينفعهم هذا الخطاب، ينفعهم هذا الخطاب. غير أهل الإيمان لا يسمعون سماعا ينتفعون به، وصفهم الله جل وعلا بقوله لهم آذان لا يسمعون بها، وهم أيضا يبصرون بالآلة بالعين لكن بصر لا يدلهم على الهداية، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم قلوب لا يفقهون بها. بل شبههم القرآن بالأنعام، نسأل الله أن يعافينا من الزلل. بل قال القرآن: بل هم أضل، بل هم أضل. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. فلما رب العالمين يكلمك ويقول يا أيها الذين آمنوا، هذا الخطاب لك. رأيت إذا كلمك ملك من ملوك أهل الأرض ونادى عليك، لما يقال لك فلان ينادي عليك تنتبه، تنتبه وتسمع للكلام وتبادر لفعل ما فيه من الأوامر والانتهاء عما فيه من النواهي. ذكرنا بالأمس أن رجلا جاء إلى عبد الله بن مسعود صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا أبا عبد الرحمن، اعهد إلي، أنا أريد الوصية، أريد منهج يضمن لي السعادة في الدنيا والنعيم في الآخرة. فقال له عبد الله بن مسعود: إذا سمعت الله، أيوة الكلام ده، القرآن ده كلام الله، لما رب العالمين يقول فيه يا أيها الذين آمنوا، المؤمن يسمع، يسمع بأذنه ويفقه بقلبه أن الله يكلمه ويناديه. فعبد الله بن مسعود يقول لما طلب الرجل منه الوصية: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأعرها سمعك وقلبك. خلي بالك، الله ملك الملوك الغني الجليل يكلمك، أعرها سمعك وقلبك. لما؟ قال: فإنما هو خير تؤمر به أو شر تكف عنه. هذه الآيات حوت منهج الإصلاح كاملا غير منقوص، فيها الأمر بكل الخير وفيها النهي عن كل الشرور، فيها الأمر بالتوحيد وبالصلاة والزكاة والحج ومحاسن الأخلاق والنهي عن مساوئ الأخلاق والنهي عن سوء المعاملة والأمر بحسن المعاملة، الأمر بالبر والنهي عن القطيعة إلى غير ذلك. هذه الآيات نزلت لتربي المؤمنين لأنهم حملة الدين، الله جل وعلا اختصهم بأنهم حملة هذا الدين. أما غير المؤمنين فلا يعنيهم ذلك، وإذا سمعوا لا يستفيدون كثيرا بذلك، لكن المؤمن يحمله، يحمله أنه إذا كلمه سيده وخالقه ومولاه يسمع وينتبه ويذعن ويبادر للسمع والطاعة. طيب، معنا كما قلنا إن شاء الله نختار من هذه النداءات في كل ليلة، نختار منها نداء لأنها 90 نداء، نختار منها بعضها إن شاء الله. معنا اليوم النداء الأول في كتاب الله، وهو في سورة البقرة في الآية 4 بعد 100. النداءات يا أيها الذين آمنوا بدأت بالأمر بالأدب وانتهت بالأمر بالتوبة. بالتوبة لما النداءات تبدأ بالأمر بالأدب، هذا دلالة على ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم لأجله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أو إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق صلى الله عليه وسلم. وإذا ختمت هذه النداءات في القرآن في المصحف بالأمر بالتوبة النصوح، علمنا أن المؤمن محرم عليه أن ييأس من نفسه مهما بدر منه، يتوب ويؤوب والله يقبله ويفرح به. النداء الأول في القرآن قال الله جل وعلا في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ركز معايا دقائق معدودات إن شاء الله في هذه المعاني لتلك الآية المباركة، وانظر لفعل الصحابة وتعامل الصحابة مع القرآن، وانظر إلى تعاملنا الآن رجالا ونساء، انظر إلى تعامل المسلمين والمسلمات الآن مع القرآن، وتأمل في تعامل الصحابة رضي الله عنهم مع القرآن، لتعلم لماذا رفعهم الله ورادوا وسادوا الدنيا وأعزهم الله ونصرهم وأيدهم وحفظهم، ولماذا تأخرت النصرة والتأييد والحفظ والولاية. أعظم شيء يناله الإنسان أن يكون في ولاية الله وفي حفظ الله وفي رعاية الله. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. كان طوائف من اليهود، طبعا معروف عن اليهود عليهم من الله ما يستحقون، أنهم يسيئون الأدب مع الأنبياء، ومعروف عن اليهود أنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه. فكانوا لما يكون في مجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بعض اليهود ويحرفون في الكلام. كلمة راعنا أصلها في لغة العرب بمعنى أمهلنا، أعد الكلام علينا، انظر إلينا، استمع إلينا، يعني لا تعجل علينا. هذه المعاني المقبولة، هذا أصل الكلمة ولا شيء فيها. لكن اليهود عليهم من الله ما يستحقون كانوا يحرفون الكلمة، فإما يقول في المجلس: يا محمد راعنا بالتنوين من الرعونة والحمق عياذا بالله. وإذا كرر الكلمة بعض المسلمين جعل اليهود يسخرون ويقولون أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يسبون محمد ويقولون أنه أرعن وأنه أحمق وأنه وأنه. فاليهود، وقيل إن معنى الكلمة، معنى كلمة راعنا عندهم في العبرية فيها شيء من السخرية. طبعا أصل الكلمة لا شيء فيه، لكن هؤلاء لما حرفوا هذا الكلام وجعلوا يتكلمون عن المسلمين وجعلوا يجعلون الموضع موضع سخرية، نزلت الآيات: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. هذه الكلمة التي يتكلم بها اليهود، أنتم يا أهل الإيمان منهيون عن التكلم بها، منهيون عن التكلم بها، لأن اليهود يحرفون الكلام ويتخذون الأمر أمر سخرية، فلا تساعدوهم على ذلك، انتهوا عن هذه الكلمة. طيب ماذا فعل الصحابة رضي الله عنهم؟ ما كان رد فعلهم؟ انتهوا وقولوا انظرنا، استمع إلينا رسول الله، التفت إلينا، واسمعوا، اجعلوا أكثر وقتكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سماعا للاستفادة. وللكافرين، هؤلاء المستهزئين الذين يسخرون من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسخرون من المؤمنين، عذاب أليم. طيب الصحابة استجابوا، أجل، وهذا هو المنتظر من الصحابة رضي الله عنهم. يعني ما قام واحد من الصحابة رضي الله عنهم يقول هي الكلمة، وماذا في الكلمة؟ الكلمة أنا نيتي، إنما الأعمال بالنيات، الكلمة لا شيء فيها، أنا لا أقصد السخرية، أنا وأنا وأنا، وجعل يجادل ويجادل. لا، هذا ليس موجودا في مجتمع الصحابة رضي الله عنهم، هذا ليس موجودا في مجتمع الصحابة رضي الله عنهم المجادلة، لا، إنما الصحابة إذا أتاهم الأمر من الله قالوا على العين والرأس، سمعنا وأطعنا، بدون جدال بدون نقاش، يبادرون إلى تنفيذ إلى أبعد ما تتخيل، إلى أبعد ما تتخيل، مجرد ما يأتيه الأمر يسمع ويطيع قبل المناقشة وقبل إن هو يستفهم أو يجادل. لا لا لا لا، هذا ليس موجود فيه، يعني ما قام أحد منهم يقول راعنا كلمة لا شيء فيها، وأنا أقصد أن اسمع إلي يا رسول الله، أريد أن أتكلم، أعد الكلام، أريد كل ذلك، وهذه نية حسنة وليس شيء في نيتي. لا، ما جادل منهم أحد، إنما كانوا كما العهد بهم، قالوا سمعنا وأطعنا. الصحابة رضي الله عنهم لما تنظر في استجابتهم وسمعهم وطاعتهم لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، تعرف لماذا سادوا، لماذا أيدهم الله ونصرهم ورفعهم جل جلاله في أمر الاستجابة لأوامر الله، لأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ترى منهم العجب العجاب إلى أبعد مما تتخيل. كان النبي صلى الله عليه وسلم في مرة جالس على المنبر بيكلم الصحابة رضي الله عنهم، ويريد إن هو يكلمهم في بعض الأمور، فقال اجلسوا اجلسوا، فسمعها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وكان لازال خارج المسجد، لسه ما دخلش المسجد، فجلس في مكانه أمام باب المسجد حتى رآه النبي صلى الله عليه وسلم وقال تعالى يا ابن مسعود اجلسوا. هو قال للذين حضروا بين يديه يجلسوا للاستماع، لكن لما سمعها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو في مكانه، جلس في مكانه مباشرة من غير كلام. علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرسله لفتح خيبر، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أنفذ على رسلك، أغزو في سبيل الله، أغزو بسم الله، لا تلتفت حتى يفتح الله على يديك. لا تلتفت في السياق ده معناها ما تنشغلش بأي شيء، أنا أرسلتك لشيء معين لأهل خيبر، لا تلتفت، لا تنشغل بيمين ولا بشمال، لا تنشغل بأي شيء، لا تلتفت، امضي لما أمرتك، ده نص الكلام أهو، امضي لما أمرتك ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. خلي بالك، علي بن أبي طالب رضي الله عنه مشى كم خطوة كده وقف، وظهره لرسول الله صلى الله عليه وسلم، عايز يسأل عن حاجة فما التفتش. طيب ده النبي صلى الله عليه وسلم يقصد لا تلتفت يعني لا تنشغل، لا لا تلتفت، يبقى لا تنشغل ولا تلتفت ببدنك ولا تلتفت بأي شيء، بكل ما تحمله الكلمة من المعاني. فوقف وظهره لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إلى ما أدعو القوم، أبدأ معهم الكلام من إيه؟ فسبحان الله، يعني مع إنه عربي علي رضي الله، وهو من أئمة البلاغة في آبائنا وأجدادنا الصحابة رضي الله عنه، ولكن لا تلتفت يبقى لا تلتفت. هكذا الصحابة، عبد الله بن مسعود يسمع اجلسوا يبقى يجلس في مكان لما يأتيه الخبر. عبد الله بن مغفل رضي الله عنه رأى بعض الشباب، بعض الفتيان، عبد الله بن مغفل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، رأى بعض الفتيان، أنا عاوزك تركز وتسمع وتشوف الفارق بيننا وبين هؤلاء رضي الله عنهم وأرضاهم، ونسأل الله أن يجمعنا بهم في الفردوس الأعلى. عبد الله بن مغفل رأى بعض الفتيان، بعض الشباب يخزف، يعني يلقي بحصاه، بالحصاه الصغيرة، فقال له عبد الله بن مغفل يا ابن أخي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، عن الحزف بالحصاة، قال ما تعملوش كده، وقال صلى الله عليه وسلم إنها لا تقتل صيدا ولا تنكئ عدوا، ما تردش العدو ولا تقتل الصيد، لكنها تفقأ العين وتكسر السن. جميل كده، فانتهى الشهر. هذا الذي سمع من عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، انتهى الرجل. بعد أيام رآه عبد الله ابن مغفل رضي الله عنه يلقي بالحصى مرة ثانية. خلي بالك، هؤلاء لما كان يقال عندهم قال رسول الله لها وزن ولها جلالة في نفوسهم، لا يستطيع ولا يقوى واحد منهم على المخالفة ولا على التردد، إنما هذه توقفه، هذه توقفه. قال له لما رأى مرة ثانية يفعل ذلك، قال له: أقول لك قال رسول الله ولا تنتهي؟ أنت سمعتني وأنا بقول لك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، ثم تعود: والله لا كلمتك أبدا، ما عادش بينه وبينك كلام. وفعلا ما كلمه حتى مات. فهؤلاء كان عندهم أمر الله لها وزن ولها قيمة لا تعارض بقول أحد كائنا من كان. قال رسول الله لا يقابلها عندهم قال فلان كائنا من كان. قال الله ينتهوا ويمتثل ويسمع ويطيع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع وينتهوا ويسمع ويطيع ويبادر إلى الاستجابة. البراء رضي الله عنه يحكي في حديث طويل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة، نسأل الله أن يزيدها تشريفا وتعظيما وأن يجمعنا فيها على خير وأن يكتب لنا الحج والعمرة وأن يتابع لنا بين ذلك، إن ربنا ولي ذلك والقدر عليه. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة كان لا زال القبلة على ما هي، إلى بيت المقدس، نسأل الله أن يحرره من اليهود الظالمين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجه للكعبة، يحب أن يوجه، فكان يجعل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة بينه وبين بيت المقدس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقلب وجهه في السماء، يعني ينتظر أن يوحى إليه بتحويل القبلة. فنزل قول الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة الآيات. بعد كام شهر في المدينة الكل يصلي إلى بيت المقدس. البراء رضي الله عنه يذكر أن رجلا صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر وقد حولت القبلة، ثم انطلق إلى قبيلته فأدركهم وهم يصلون العصر إلى بيت المقدس. ماذا صنع الرجل؟ قام أمامهم وهم بيصلوا وهم في الصلاة وقال: أشهد أني صليت العصر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وجه للكعبة. قال البراء: فوالله لقد استدار القوم وهم في الصلاة. ما استنوش لبعض الصلاة يسألوا: طب مين اللي قال؟ طب هو صلى ولا هنبدأ من المغرب ولا ولا ولا؟ لا لا لا، وهم في الصلاة صليت مع رسول الله. هم ما عرفوا الكذب، ما عرفوا التلبيس، إنما عرفوا الصدق، وإنما عرفوا أنه إذا ثبت الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم يبادرون ويسمعون ويطيعون. قال: فلقد استدار القوم وهم في الصلاة مباشرة. يبقى هذا فارق، يعني أيما فارق بين مجتمع الصحابة رضي الله عنهم الذين اختارهم الله ليصلنا ديننا على أشلائهم وببركة جهادهم وتضحياتهم رضي الله عنه. فهنا ينزل الأمر، الأمر ممكن يفعل في القلب بعض الأشياء. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، طب الكلمة ما فيش فيها حاجة. طب اليهود هذه نيتهم وهذا تحريفهم وهذا قصدهم، احنا بنتكلم لا نريد ذلك ولا لا. اغلق هذا الباب، ما يقوم صحابي يجادل ويقول: رسول الله ايه الفارق بين انظرنا وراعنا؟ ايه الفارق بين هذه وتلك؟ احنا لا نقصد شيئا، يعني كله كلام ولا شيء فيه ولا نقصد من وراء اي شيء. لا، لا يجادلون ولا يسالون في ذلك، انما سمعنا واطعنا، غفرانك ربنا واليك المصير. يا أيها الذين آمنوا لبيك ربنا وسعديك، لا تقولوا راعنا. سيبوا الكلمة دي مع إنها كلمة محتملة، وقولوا انظرنا، علمنا وأسمعنا يا رسول الله، واسمعوا، اجعلوا أكثر وقتكم استفادة وسماعا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وللكافرين هؤلاء الذين يسخرون من خير خلق الله صلى الله عليه وسلم، لهم عذاب أليم في الدنيا ولهم عذاب أليم في الآخرة. هكذا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يمتثلون الأمر، إذا جاءه الأمر من كتاب الله من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يبادرون، لذا رفعهم الله، لذا سادوا ورادوا الدنيا وكانوا خير من وطئ الأرض بنعلين بعد الأنبياء والمرسلين. هذا هو النداء الأول من نداءات الرحمن لأهل الإيمان لأهل القرآن. والليلة المقبلة نكون مع نداء جديد. اجتهدوا إخواني في الله في تلك الساعات، هذه والله أوقات لا تعوض. حافظوا على صيامكم من أن تقللوا ثوابه وأجره بغيبة أو بنميمة أو بأي ذنب من الذنوب. حافظوا على قيامكم، لا تفرطوا فيه. أحيوا بيوتكم بذكر الله، أحيوا في بيوتكم ذكر الله بالقرآن وبالصلاة، و اجعلوا بيوتكم قبلة وأحيوا فيها ذكر ربكم جل وعلا. بادروا بالأعمال الصالحات في تلك الأوقات التي قد لا تعود. نسأل الله أن يحفظنا وألا يخرجنا من هذا الشهر الكريم إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لا تبور. غدا إن شاء الله نكون مع نداء جديد. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، أحبه في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.